بهاء الخولي وكلمات محمد ياسين قاسم وألحان فتحي حجازي شهر الخيرات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.